الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويسأل الله يجزيك خير. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. قبل أن نبدأ بالبحث مقرر وهو خيار العيب، نذكر بعض الأحاديث المتعلقة في بحث المعاملات والكسب تتميما للفائدة إن شاء الله عز وجل. روى الإمام أحمد بإسناد جيد كما في الترغيب عن عبد الرحمن بن شبر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. إذا من التجار هم الفجار؟ من له هاتين الصفتين، من إذا حدث كذب وإذا حلف أثم في حلفه ولم يكن في مصداقية في كلامه فيما يبيع أو يشتري. ومقابل هذا الحديث روى الإمام الترمذي وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن التاجر إذا كان صادقا أمينا كان في مرتبة الصديقين والشهداء، ولو كان كاذبا آثما كان مع الفجار والعياذ بالله. فالإنسان هو يعرف الآن من الآن نفسه، فلو كان في صدق في تعامله من بيع وشراء ومعاملة ويحب أن يحسن للناس كما لو هو اشترى يحب أن يحسن إليه، فهذا مع الصديقين فهو بمرتبة الصدوق الأمين، وذاك في مرتبة الفجار والعياذ بالله. لذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور لو اجتنبناها نجتنب أن نكون من صفة الفجار. ولو أن أحد منا وقع في شيء منها وقع في صفة من صفات الفجار الذين ذكرناهم. الأول: ألا يثني التاجر على سلعته بما ليس فيها. فمثلا كثيرا من الأحيان نجد التاجر يمدح السلعة، بل ربما يستأجر من يمدح له كعادة كثير من الدليني وببرخ بحكي، فهذا الثناء يعلمه وكذب، فهذا الكذب يجعله من الصفة الأولى من صفة الفجار. تحذير من النبي عليه السلام. روى ابن ماجه عن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. من باع عيبا، أي باع سلعة فيها عيب وهو يعلم هذا العيب ودلس على المشتري وراح يمدح له السلعة بما ليس فيها ويقول ويقول ويقول، قال: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. وروى مسلم عن قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. بحلف بحلف أيمن تنباع السلعة بس ما في بركة، تمحق البركة فلا يبقى شيء. ولو محقت البركة والعياذ بالله الإنسان لا يجد لهذا المال فائدة، لا يعرف كيف يأتي ولا يعرف كيف ينصرف ولا يعرف كيف هذا المال لا ينتفع به، وهذا على وجه الحقيقة. والبركة حقيقية في المال، ليست تصورية أو ذهنية في التصور مثلا الغربي أو كذا. لو الإنسان عنده الإيمانيات لا يجد البركة في المال والطعام وغير الأشياء على وجه الحقيقة. والبركة تعني الزيادة وتعني النماء وتعني الشيء المخزون. ولذلك يقال للماء الذي في البركة بركة، لأنه مخزون دائم كثير، بهذا المعنى يقال له بركة لأنه شيء دائم. فهذه البركة شيء دائم وخير مستمر عليه. ذكر الشيخ راغب الطباخ رحمه الله في كتاب تاريخ حلب إعلام نبلاء في كلامه على جامع أغاجق في منطقة قاضي عسكر، قال هذا الذي بنى الجامع، معروف الجامع جامع سليمان إلى الآن معروف اسمه جامع أغاجق إلى الآن، يقال انه باني هذا الجامع تركي رأى رؤيا، هو ذكر الشيء انه في السنة الذي هو رأى فيها الرؤيا سيكون رخص لمادة الحمطة لكثرة الخيرات، وفي السنة التي تليها سيكون محل وتغلى الحمطة غلاء فاحش. فالرجل عنده مال وعنده خانات، راح اشترى اشفي سائد حمطة في البلد كله في سنة الرخص، ونوى أنه يبيعها في السنة القادمة للفقراء برأس مالها، يساعدهم بدون ما يربح ودون ما يخسر، مقدمة برأس مالها دون ربح. قال فلما كانت السنة التالية حصل غلاء أضعاف مضاعفة، فكان لا يبيع إلا للفقراء درهم درهم، يدفعوا له 10 دراهم ما يبيع بنفس السعر الذي اشترى. فحصل يسأل الأجراء الحمطة الصرفية، يقولوا له آغا جق جق كثير، كلمة تركي تعني كثير، انه الحمطة كثير. قال هو يحسب انه مثلا دفع 1,000,000 اجا 1,000,000 من عم تجي الحمطة. قال فجمع الفائضة الذي ربحه من تلك الحمطة فبنى به هذا الجامع الفائض، وسمي الجامع بآغا جق لهذه القصة أي ذكرها الشيخ راغب رحمه الله. فهي البركة الذي نتحدث عنها، هي أمر لا يدرك إلا بالإيمانيات، يحتاج إلى إيمانيات. قال أيضا ألا يكتم من عيوبها وخفاياها وصفاتها شيئا يعلمه، لأنه إذا أخفى شيئا يعلمه كان ظالما وكان غاشا، وهو حرام. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر على صبرة طعام، صبرة الكومي حنطة، طعام مقصودنا الحنطة، فأدخل يده فيها صلى الله عليه وسلم فنالت أصابعه بللا مدياني. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، نزل مطر تندع. قال أفلا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فهنا بيان أن الذي يغش المسلمين هو ليس من المسلمين، ولو كان مسلما لما فعل ذلك، إذ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل يحب لنفسه أن يغش؟ لا يفعله، فكيف يفعل مع غيره من المسلمين؟ وروى البخاري في الصحيح عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا أي صدق البيعان. أهلا وسهلا الشيخ، وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. أنا صار في جامع أبي حنيفة عندي درس بعد العشاء، فممكن هيك نص ساعة بحضركم إذا تكرمتوا علي تؤمروا أمر. السلام عليكم. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا بورك لهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة ربحهما. ما لهم بركة؟ فشوف الصدق كم يفعل بالبيع والشراء، ومقابله عكس الصدق ماذا يفعل. قال ألا يكتم من وزنها أو طولها أو مقدارها شيئا، قال عبتجيني البضاعة ناقصة من برا، ببين للزبون بقول له هي بتجي وزنها هيك، ما أكذب علي. بيجي بعض أنواع الأقمشة مكتوب عليها 25 يارد بتطلع 23، ببين له للزبون، ما في مانع من ذلك البيان. أنا بدي أبيعها هيك، ببين لك هذا الأمر، هيك اشتريت وببيعها. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا هو إله بيأخذ على التمام، بيعطي لغيره ناقص. وين هالعدل هذا والإيمان؟ ما هذا، ما في إيمان. أن يصدق في سعر الوقت، لو سئل باع بالسعر مثلا، بيجي واحد سيأتي معنا بيع المرابحة، يقول له أنا بشتري منك مربح 10% 5%، بدي أشتري منك مربح القطع 10 ليرات 5 ليرات، فينبغي أن يصدق لا يكذب، يقول رسمال السلعة كذا وخلاف هذا السعر. قال: فقد نهى في البخاري عن ابن عباس، نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. تلقي الركبان، واحد يطلع لبرات البلد قديما، هن بيجوا أهل القرى معهم بضائع كذا، بقول له هالسلعة ما تسوى، هات أنا بشتري منك، ولا إيش تنزع البلد، ما تسوى هالسعر، بيعطيه سعر بخص مشان هو يبيعه. نهى رسول الله عن ذلك صلى الله عليه وسلم. واليوم من تلقي الركبان في كتير صور بتدخل في هذا البحث، لو نحن بدنا نبحث. قال: كما نهى أن يبيع حاضر لباد. حاضر لباد، بقول له هو البدوي بيجيب بضاعة بده يبيعها ويمشي، بقول له لا ليش تبيع عيفة، أنا ببيع لك هي بأغلى، بضر بالناس، أنت اترك الناس يبيعون كيف شاءوا. لا تكذب على من جاء ولا تكذب على الحاضر حتى تغلي السعر على الناس. ونهى عن النجش، وهو أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها ولكن ليغرر بغيره في الاشتري، وهذا اليوم ما في أكثر منه في بيع المزادات. أخيرا، قصة رواها روي عن محمد بن المنكدر رحمه الله، وهو من أحد أئمة التابعين، متقدم على أبي حنيفة قريب منه. قال: هذا الرجل كان له متجر في الكوفة يبيع به الأقمشة، فأراد أن يذهب إلى الصلاة، فقال لغلامه عبده: بع هذه بخمسة وبع هذه الأنواع بعشرة. قال: فجاء مشتر فباعه الغلام قطعة من التي بخمس بعشرة. باعوا إياه بعشرة. اليوم نحن إذا لأجي سواه بقول له المعلم ما شاء الله عليك سحل تعطي استوري أبو معمول في مثل هذا. قال: فقال له الإمام محمد الكدر: يا بني، أما قلت لك لا تبيع إلا بخمسة؟ قال: والله اشتراها برضا، أنا ما جبرته. قال: ولكن نحن أمرنا بالنصح للمسلمين، مو لازم ننصحه؟ هو برضى بس مو لازم نحن ما نرضى، ما هو من النصح. قال: ففتش في السوق فعرفه من السلعة، الحين إنه هي من عندي بعرفه، فقال: إن غلامي أخطأ معك، باعك التي هي بخمس بعشر، خذ 5 دنانيرك. قال: والله إنها في بلدنا تساوي هذا، قد رضيتها بعشر. قال: وأما أنا فلا أرضى، فإني مأمور بالنصح، إما أن تأخذ دنانيرك وإما أن ترد علي سلعتي. قال: هات الخمس دنانير. بدأ يشتوي، قال له: هات الخمس دنانير، ما أبدأ بدأ. ثم قال: سبحان الله، ما اسم هذا الشيخ؟ إيش اسم الرجل؟ قالوا له: محمد بن المنكدر. فقال الرجل: لا إله إلا الله، والله إذا قحطنا في البادية نستسقي بمحمد بن المنكدر فنسقى. الآن عرفت هذا نستسقي فيه نحن، الله بصقينا المطر كمان بصدقه. فهيك تجار يستسقى بهم، وهم مع التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يجعلنا، نحن نتعلم الأحكام إن شاء الله حتى نكون منهم. تفضل سيدي. ذكر الله أو ذكر الصلاة على سيدنا رسول عليه السلام عند عرض السلعة لترغيب المشتري بها مكروه، بل الحنفية نصوا على الكراهة التحريمية. بيفتح له السلعة بيقول له صلي على النبي، شاف مأكوسة هذا من باب الثناء، ما هو مقصوده الصلاة على النبي، مقصوده يمزح سلعته، هذا مكروه، لأنه ذكر الله أو ذكر سيدنا النبي يجب أن يعظم، هو أعظم من أن تمدح سلعتك أنت بكلام بالثناء على سيدنا النبي أو بذكر الله مشان سلعتك ما بتسوى شيء. لذلك ينبغي أن لا يذكر الله إلا مع التعظيم لحضرته، وأن لا يذكر سيدنا رسول الله إلا مع كامل الأدب له صلى الله عليه وسلم، ما هو مشان بيع والشراء، واضح؟ فهذا قد يحصل، نبهنا أخونا وضح على أمر يحصل من بعض التجار، انه بيجي بمدح سلعته صلي شايف باكوسه بتصلي على النبي لحاله كذا، يكون اظن ما وصل هو ما يصلي كمان، فينبغي التنبه لمثل ذلك. نعم انا اقول اذا هو لا يعرف العيب، انا مشتري سلعه وما بعرف عيوبه وعم ببيعها حاضر حلال جائز، أما لو أعرف ينبغي أن أقول، والله تعالى أعلم. طبعا قد يكون بعض صور صحيحة، نحن عم نحكي في التعامل الإسلامي الإيماني ما بدنا الصورة القانونية، لأنه أحكامنا الفقهية التي نتكلم بها القانونية فيها كحكم فقهي مرتبط بالكلام الذي نذكره، ليس منفصلا، لأنه لو فصلنا بين الإيمانيات وبين أحكامنا ببقى الحكم ما بفرق بينه وبين الوضع، فينبغي علينا أن نحرص على الدافع الإيماني مع الدافع الفقهي، لأنه هذا بالأصل مترابط في الإسلام، ما هو متباعين أبدا. الله أنت لو بدك تصلي وتركع وتسجد دون خشوع إيش تستفيد من الصلاة؟ وأنت لو بدك تصوم وما تستفيد من صيامك التقوى إيش تستفيد من الصيام؟ ولو بالليل بتقوم الليل وما تستفيد التقرب إلى الله إيش تستفيد؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العمى، عبت عنا. والله ذكر لنا هذا في القرآن الكريم فقال هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله، عاملة وناصبة. لذلك لما سيدنا عمر الله يرضى عنه جاء إلى بيت المقدس ليفتحها أشرف عليه الرهبان شاحبة الوجوه والقساوسة ومن أثر العبادة والتقشف وغير ذلك من الانعزال عن الدنيا، فقال سبحان الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ذكر الآية سيدنا عمر شافه ذكر أنه عم يتعبوا وقدامهم النار ما بيستفيدوا شيء. فصل في خيار العيب الذي تكلمنا عليه. قال ولمشتر خبر مقدم سيأتي مبتدأه، وجد بمشريه أي بمشتراه عيبا نقص ثمنه عند التجار، يعني وقبضه غير عالم بالعيب، شايف إذا استلمه عالم بالعيب ما بقى له خيار، رده مبتدأ الخبر مقدم ولمشتر رده. المشتري إذا اشترى سلعة فيها عيب وهو لا يعلمه ثم علم بالعيب وهذا العيب نقص عند التجار، ما هو نقص حسب هواه، كمان الإسلام مثل ما حافظ على مصلحة المشتري حافظ على مصلحة البائع. بصير أنت تيجي تقول لي هي لونة ما عجبني عيب عندي، التجار بعدوا عيب؟ قال لا، قال ما منعد عيبين ما منرد عليه. فالعيب هو ما ينقص القيمة في عرف التجار وليس في رغبة المشتري. فقال له رده أو أخذه بصيغة المصدر أي أخذ المشتري بثمنه كله، أي أخذ المشترى، هو كيتبين عنا المشتري ليش، أو أخذه أي أخذ المشترى بثمنه كله لا بياخد السلعة بكل الثمن لا برده. انا مثلا جيت انت اشتريت مني هالكأس طلع في عيب مشعورة انا ما انتبهت عليه، انت جيت قلت لي والله الكأس المشعورة، طلع ايه رجعها انت، قلت لي لا ما اصلي من حقه، طلع انا ما برضى، ما بتجبرني انا ان شئت. لو انا بدي انقص من السعر هذا صار ابتداء عقد جديد، فاما ان تأخذها بكل الثمن واما ان تردها علي. فلو انا اريد ان انقص من الثمن فهذا ابتداء عقد جديد. قال قيد النقص بكونه عند التجار لان المرجع في معرفة ذلك اليهم، فما يعده التجار عيبا يعتبر عيبا وما لا يعده التجار عيبا لا يعتبر عيبا دائما. فلو اختلفنا هل هو عيب اي لما عيب من حكم تاجر من اهل المصلحة او ثلاثة او خمسة، دائما في التحكيم نحفظ انه ما بصير اثنين ما بصير اربعة، واحد ثلاثة خمسة سوى. لانه كان يكون عندنا مرجح، لانه بصير اثنين يقولوا هيك اثنين يقولوا هيك امام مين الحق، بس خمسة ثلاثة ما ابي اثنين اخذنا بالاكثر. ففي التحكيم دائما ينبغي ان تكون لجنة التحكيم مفردة، ما تكون واحد معلش خلاص بقول هون او هون، ثلاثة بتبقى وهكذا دولي. وهذا معروف دوليا ها بكل القرار الدولية كذا لازم يكون مفرد ما بصير، لانه شلون بدنا نعرف نحن الحق اذا اختلفوا او صوتوا من هذا الطريق. قال كل شيء وفي الذخيرة كل شيء إذا رجع إلى أهل صنعته يعدونه عيبا فهو عيب، وإن لم يوجب نقصا في العين ولا في منافع لأنه عندهم يوجب نقص ثمنه. نظيره الظفرة الأسود إن كان ينقص الثمن فهو عيب كما في الأتراك، وإن كان لا ينقص فليس في عيب كما في الحبش. يعني لو أنا اشتريت عبد ظفره أسود يعني فيه مرض، لو هذا أشقر تركي عيب لأنه الأشقر هذا شيء مخالف، لو حبشي طبيعي يكون ظفره يعني هو حبشي، واضح؟ فمقصوده بكلمة التركي يعني من طرف الترك أشقر، حبشي من طرف الحبشي. فعم بتكلم عن مثال في عصره هو مثال العبيد، لأن مطلق العقد يقتضي السلامة، فعند فواتها فوات السلامة يتخير المشتري كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به، وإنما لم يكن له أن يأخذه ويأخذ النقصان لتضرر البائع، لأنه ما رضي بزوال المبيع عن ملكه إلا بكل الثمن، إما أن يدفع الثمن كله وإما أن يترك ذلك. إذن بنرجع بنحط إشارة نحن بعبارة الذخيرة، كل شيء إذا رجع إلى أهل صنعته يعدونه عيبا فهو عيب، وإن لم يوجب نقصا في العين ولا في منافعها. إذن هنا صار عنا استناد إنه دائما نحكم في كل صنعة أهل صنعته، في السيارات أهل السيارات، في البيوت أهل العقارات، في صناعة القماش وهكذا دوالي. فلا نحكم، فهذا نص في تحكيم أهل الخبرة، في الطب نحكم أطباء، في الهندسة نحكم وهكذا دولي. وفي البخاري ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب إلي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، بيع المسلم للمسلم ما في غش، لأنه من غشنا بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة، يعني أبيعك هذا العبد ليس فيه داء وليس فيه خبثة وليس فيه غائلة. قال البخاري وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق، يعني عيوب في العبد. فهنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا هذا البيع، وبين له أنه ليست فيه هذه العيوب وروى ابن شاهين في المعجم عن أبيه قال حدثنا عبد العزيز ابن معاوية القرشي قال حدثني عباد بن ليث قال حدثنا عبد الحميد بن وهب قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرأ لك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله. إذا رواية البخاري هذا ما اشترى محمد، هون ما اشترى العداء، واضح الفرق بين الروايتين، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أما لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع أو بيع المسلم المسلم. ففي هذا الحديث أن المشتري العداء، وفي الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح في المغرب أن المشتري كان العداء. كتاب المغرب هو كتاب للمطرز جيد ونافع، جمع فيه مصطلحات الحنفية، معجم لغوي جمع فيه اللغة على اصطلاح الحنفية. فأنت لو أخذت لفظ من الألفاظ مثل مثلا استحسان، ممكن لو راجعت القاموس المحيط يقول لك استحسن الشيء ما لا إله، يتكلم عن المعنى اللغوي لكن ما بيعطيك المعنى الاصطلاحي. فبترجع للمغرب فتجد المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ. ومثله عند الشافعية أي كتاب؟ المصباح المنير. ومثله المصباح المنير الفيومي، وأيضا التوقيف على مهمات التعاريف للإمام الإمام صاحب شرح الجامع الصغير المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف للإمام المناوي أيضا هو مصطلحات على مذهب الشافعية. ومثله أيضا مثل المغرب عند الحنفية طلبة الطلبة للإمام النسفي، وهكذا. فهذه كتب تفيد طالب العلم لبيان المصطلحات في كل مذهب، في كل مذهب من خلال مذهبه. قال وتعليق البخاري إنما يكون صحيحا إذا لم يكن بصيغة التمريض. إذا قال البخاري ويذكر، فالبخاري لم يسوقه بإسناده، فلذلك المغرب قدم رواية ابن شاهين على البخاري، لأن البخاري أتى به معلقا وابن شاهين أتى به مسندا، ومن أسند مقدم على من علق. معنى التعليق حذف الإسناد، معنى التعليق في البخاري يحذف الإمام البخاري الإسناد. ما قال حدثنا حدثنا مباشرة، قال رسول الله فعلق الإسناد. ومثله في الموطأ يسمى بلاغ، الإمام مالك بيقول بلغني عن رسول الله، فهذا بسموه بلاغات وهم سموه معلقات. لكن المعروف أنه ابن حجر رحمه الله في أول فتح الباري أوصل معلقات البخاري مسندة وبينها أنها صحيحة أو حسنة، كما فعل ابن عبد البر في التمهيد، فإنه أوصل بلاغات مالك وأسندها، فهي مسندة من طرق أخرى. طيب، كما يذكر كيذكر أو بنحو قولي وقال قتادة. وفي قولي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم دليل على أن بيع المسلم المسلم ما كان سليما، يعني ما هو سليم، ويدل عليه قضاؤه بالرد فيه على ما في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله، اشترى عبد عافوا عنده جمعة جمعتين ثلاثة وهكذا، قال فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد فيه عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده. النبي عليه الصلاة والسلام رده، قال أنا اشتريت سيارة تمت عندي شهر وجدت عيب، من حقي أرد إذا لم أعلم بالعيب. يقول أنت ركبتها شهر خيو، يقول إذا ركبتها شهر. شوف الجواب سيدنا النبي عليه السلام، قال فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، يأخذ غلامي عفو عنده شهر يعطيني إجرته، يعني إجرة هالشهر. فماذا قال له عليه السلام؟ الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني خرج هالسيارة منفعته، خراج العبد منفعته، خراج الدابة منفعته، خراج البيت منفعته. الخراج هو المنفعة الذي منقول نحن خرجية، مو هيك يعني؟ هذا خراج. الخراج بالضمان، ما دام هو ضامن فخراجه له. لو هالعبد مات على مين بروح؟ عليه. لو هالسيارة صار معها شيء على مين بتروح؟ على المشتري. فبالتالي خراجها ومنفعتها لمن؟ للمشتري. فلا يجتمع خراج وما يجتمع ضمان ضمان وخراج. إما بتضمن أو لا. أنا لو مالي ضامن علي خراج، واضح؟ فهنا قاعدة من قواعد الفقهاء، الخراج وهو نص قاعدة اتفق عليها الفقهاء، مدونة في القواعد الفقهية المتفق عليها. وفسر الخطابي رحمه الله الداء بما كان في الرقيق من الأدواء التي يرد بها، يعني من الأمراض التي تعتبر عيب كالجنون والجزام ونحوهما. والخبث ما كان خبيث الأصل، مثل النسبة من له عهد، يعني له عهد وسبو، هذا شيء ما ينبغي، لأنه المسلم إذا أعطى عهدا لا ينبغي أن يخون هذا العهد ولو لكافر. مو قال النبي عسام السيدة أم هانئ لما دخل النبي عسام مكة فقالت: يا رسول الله، إن ابن أمي، يعني سيدنا علي، يزعم أنه قاتل من أجرت. قال: يا أم هانئ، لقد أجرنا من أجرت. يلي دخل في جوارك دخل في جوارنا، نعمه، بس شلون يفعل ذلك؟ فالنبي عسام، فالمسلم إذا أعطى عهدا لا يخون ذلك العهد أبدا. هذا يقال هذا سبي خبثة إذا كان ممن يحرم سبيه، وهذا سبي طيبة بوزن طيبة بوزن حبرة ضده، أي كان سبيه مشروعا. ومعنى الغائل ما يغتال، حقك من حيلة، ما يغتال يعني يحتال على حقك احتيالا. ومنه يسمى الحمل في أثناء الإرضاع غيلة، يعني المرأة لو حملت أثناء ما عم ترضع سموها الولد غيلة، والعرب تكره الغيلة. في حديث صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيلة، يعني المقصود يعني صار فيه حيلة احتيال في ذلك، وهذا وارد. نعم. وما يدلس عليك في المبيع من عيب، وتفسير الداء يوافق تفسير أبي يوسف رحمه الله له. وأما أبو حنيفة ففسره فيما رواه الحسن عنه، يعني الحسن بن زياد، بالمرض في الجوف والكبد والرية. وفسر أبو يوسف الغائل بما يكون من قبيل الأفعال كالإباق والسرقة، وهو قول الزمخشري: الغائل الخصلة التي تغول المال، أي تهلكه من إباق وغيره. والخبث هو الاستحقاق، وقيل هو الجنون. طبعا الزمخشري له معجم، كأنه هذا منقول من معجمه، اسمه أساس البلاغة، معجمه اسمه أساس البلاغة، وأيضا له نفع خاص لطالب العلم غير المعاجم الأخرى، إذ هو اهتم بالمعاني المجازية، ما تكلم على المعنى الحقيقي، وإنما أتى بالمعنى المجازي للكلمة. فلو أنا بدي أبحث عن مجاز الكلمة أبحث في أساس البلاغة بدل أن أبحث في أي معجم من المعاجم الأخرى، موجود مطبوع. هو معتزلي حنفي، معتزلة، لكن نحن نتكلم كمعجم لغوي ما فيه اعتزال، الاعتزال في التفسير بس، بكتاب التفسير. والإباق والبول في الفراش وسرقة صغير يعقل أن يميز عيب. فعبذكر العيوب التي تكون في الإنسان فيما كان يباع في عصر منقراها بسرعة، لأن هذه الأشياء توجب نقصان القيمة عند التجار، كالسعال القديم لدلالته على داء مستحكم، وكالشعر والماء في العين لأنه يضعف البصر، يعني المي البيضة بسموها المقصود. وقيد الصغير بالعقل لأن الذي لا يعقل لا يكون ذلك عيبا منه. الولد الصغير الذي لا يعقل لو بال في الفراش لا يعتبر عيبا، بس من يعقل ويميز يعتبر عيبا. وقيد السرقة بالصغير تبعا للوقاية، وهو قيد في الجميع، ولو قال والسرقة من صغير يعقل لكان أولى. وقد تكلف بأن اللام في الإباق والبول للعهد، أي إباق الصغير وبوله، ويقدر بخمس سنين، يعني ألف لام الذي دخلت على الإباق هي ألف لام عهدية وليست ألف لام تعريفية، لأن العهد لا يفيد التعريف. لما أنا أقول لك الكتاب يعني أقصد الكتاب المعهود بيننا وليست ألف لام جنس. فهون ألف لام في منا عهدية ذهنية وحضورية ولام جنسية واستغراق، فهذا يعني مسألة لغوية. ثم الإباق عيب باتفاق إن خرج الآبق من البلد إلى غير مولاه، سواء أبق من المولى أو ممن كان عنده بإجارة أو إعارة أو وديعة أو غصب، وهو يعرف منزله ويقوى على الرجوع إليه. فالعبد الذي أبق يعني هرب، ومنه الله وصف سيدنا يونس إذ أبق يعني هرب، وقالوا هذا مدح لسيدنا يونس عليه السلام، لأنه لما قال إذ أبق وصفه بالعبدية، لأنه لو ما هو عبد لله ما يعني وصفه بكونه عبد خالص لله، وهذا مدح وليس ذم، واضح لسيدنا يونس عليه السلام. قال وهو يعرف منزله، لو ما بعرف المنزل لا يسمى أبيق، يسمى ضال ضائع. وإن لم يخرج من البلد اختلف المشايخ، والأشبه أن يقال إن كانت البلدة كبيرة كمصر وسمرقند يكون عيبة، وإن كانت صغيرة بحيث لا يخفى عليه أهلها وبيوتها لا يكون عيبة كالحرمين الشريفين. يعني بوقتهم كانت الحرمين صغيرات، يعني أتكلم في زمن. ولا فرق في السرقة بين أن يكون من المولى أو من غيره، يعني سرق من مال المولى أو سرق من مال غيره، إلا إذا سرق من المولى شيئا يؤكل لا يسمى السرقة. يعني يكون هو عبقنة عليه فمن حقه يأخذ يأكل، هذا لا تسمى هذه سرقة. فإن التقصير من المولى حيث أحوجه إلى ذلك، بس ما نقيس عليها غير شغلات الله في العصر، يعني يعني نعيفة بحاله إلا إذا سرقه لبيعه أو ليعطي غيره، ولو سرق نحو الفلس والفلسين لا يكون عيبا، لأنه هذا شيء تافه. ومن بالغ عيب آخر، حتى لو سرق عند البائع قبل بلوغه ثم سرق عند المشتري بعد بلوغه لا يرد بهذا العيب. سيأتي معنا أنه من موانع رد العيب، من موانع رد العيب حدوث عيب عند المشتري. أنا اشتريت مثلا سلعة ما لقيت فيها عيب، لكن قبل ما أرد حصل فيها عيب عندي، امتنع الرد، لأنه أنا اشتريتها بعيب واحد، شلون بدي أرجع بعيبين؟ قال طيب لك بدي أرفع الضرر عن نفسي. قال يجبر البائع على دفع الفرق. تجبره على إيش؟ يعني كونه سليمة إمتى 10 وكون معيبة إمتى 7 بتأخذ منه 3، لكن ما ترجع له إلا إذا رضي. الله حي ومع العيب الجديد رجع لي إياها. في بعض الأحيان بصير تحسين الله، مثل عقارات، باعوا عقار إمتو 6-7 ملايين، قال له خيو هذا فراغته بعد، راحوا عم يشتغلوا فراغه بعد شهرين 3-5 ولا وجد إنه عليه إشارة حجز ما حسن يرفع، عيب، قال له رجعه، يقول له صار 20 مليون، يقول له إذا 20 لا بترجعه ب7، لا أنت أرضى فيه هيك، واضح؟ لأنه هذا عيب، وهذا عم بحصل كتير في مسألة العقارات الآن، أسأل على مثل هذا. فهذا إما أن يرضى به هكذا بس ما بيجبره، بقول له هات فرق الحجز وكذا، ما بيجبره، ارضى فيه على وضعه الراهن أو رده. قال ولو اشترى بشرط البراءة، ولو سرق عند كل منهما قبل بلوغه أو سرق عند كل منهم بعد بلوغه يرد به، لأنه صار العيب موجود بالأصل. ولو اشترى بشرط البراءة، لأن سبب هذه الأشياء يختلف باختلاف الصغر والكبر، يعني لو اشتري بشرط البراءة، لو قال له أنا بريء من كل عيب، لكن لا هذا الأمر يعني يختلف بين كونه صغير وكونه كبير. واختلاف الأسباب دليل اختلاف المسببات، فالبول في البراج في الصغر لضعف المثانة، وفي الكبر لآفة في القوى الماسكة، والإباق في الصغر لحب اللعب، والسرقة فيه لقلة مبالاة، وهما في الكبر لخبث في الطباع، فرارا من عمل الخدمة في الإباق، ورغبة في المال في السرقة. وجنون الصغير عند البائع ولو ساعة، وقيل أكثر من يوم وليلة، وقيل المطبق دون غيره عيب أبدا. فالجنون في الإنسان كمان من العيوب، حتى في النكاح هو من العيوب. لو مثلا واحد زوج امرأة أو كذا ثم تبين، أو رجل امرأة تزوج رجل أنه في له في الشهر أو في الأيام ساعات بصير معه نوع من الصرع أو كذا، فهذا من العيوب في النكاح التي يفسخ بها النكاح، لأن الثاني عين الأول. طيب، ومعناه عند جمهور المشايخ سواء وجد عند المشتري في حال الصغر والكبر، لأن الثاني عين الأول، فإن السبب متحد وهو آفة في الدماغ يعني الجنون. وقيل معناه سواء وجد عند المشتري أو لم يوجد. وإلى هذا مال الحلواني وشيخ الإسلام خوارزادة، وهو رواية المنتقى وظاهر مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال جمهور المشايخ وهو الصحيح المذكور في الأصل والجامع الكبير، لا يرد بالجنون عند البائع حتى يعاود عند المشتري. فلو كان رجع الجنون له عند المشتري يرد، ولو ما رجع ما يسمى جنون، لأن الآفة التي هي سببه قد لا تتمكن فتزول، وقد تتمكن فلا تزول، لأن الله تعالى قادر على إزالة تلك الآفة كسائر الآفات. وهذا صحيح، الإنسان ما يأس من الله، ما يقول هالمرض ما بزول، يبزول، ما في شيء إلا يزول، الوضع المرض هو يزيله. مو في الحديث قال جاء طبيب إلى النبي عليه السلام فقال ما أنت؟ قال طبيب. قال إنما أنت رفيق وإنما الطبيب هو الله. أنت بترافق المريض، لكن المطبب الحقيقي مين هو؟ والله عز وجل. وهذا لو واحد اعتقد. فلم يكن من ضرورة وجودها مرة وجودها دائما. وجنون الكبير أيضا عيب، ويشترط معاودته في يد المشتري عند الجمهور. والبخر نتن رائحة الفم، والذفر رائحة مؤذية تحت الإبط، والزنا والتولد منه عيب فيها أي في الأمة. كل هذه عيوب. قال طيب ليش عيب في الأمة ما هو عيب في الرجل؟ قال لأن الأمة عارها يعود على السيد، أما الرجل لا يعود عاره على الرجل على السيد. يعني هلا نحن حتى في المجتمع نسأل الله العافية، زنا الفتاة يعود بالعار على أهلها، وزنا الرجل لا يعود بالعار على أهله، يعود على نفسه، بلزم نفسه. فلذلك كان في فرق. وكذلك هذا، لذلك اليوم يلي بدعي أنه لجريمة الشرف وغيره وما بعرف إيش من الكلام هذا العلاج، هو هذا الأصل في فرق بين زنا المرأة وزنا الرجل في الواقع الاجتماعي، ما ممكن ننكره، لأنه فعل هذا الفعل من المرأة فيه عيب تجره على أهلها، وليس فعل الرجل فيه عيب يجره على، وإنما يجره على نفسه، وهذا واقع اجتماعي لا يمكن إنكاره عند الحنفية شرعي، عند الحنفية هذا شرعي. لذلك لو أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتلهما عند الحنفية لا شيء على القاتل، وليس للمرأة إذا رأت مع زوجها امرأة أن تقتلهما، ما في دافع، لأنه عار الرجل لا يأتي عليها، وأما عارها فيلحقه، هذا شيء واقعي. ويلي عم تنطن الآن وبحكي إنه هل لازم تعديل قانون كذا من الكلام، هذا الواقع الاجتماعي بخالفه، النفس تمجه، لأنه شيء واضح، سواء الأخت أو الأم أو الزوجة أو كذا أو المحارم، هذا لأن شيء يتأثر به الرجل، بعكس الرجل لا يتأثر به غيره. عند الحنفية يجوز وإن كان أجنبيا، يجوز قتله ولو قتله لا حد عليه، ما حد عند الحنفية لا حد، بس عند غيرهم في تفصيل، هذا زاني وهذا الدافع الذي فعل. الأصل استدل برواية سيدنا عمر رضي الله عنه قال جاء رجل بيدي سيف يقطر دما، وعمر رضي الله عنه يأكل، فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال وعليك السلام، فجلس معه يأكل، حط سيفه برق يأكل مع سيدنا عمر، برودة أعصاب عجيبة هذا الرجل. قال فلحقه ناس، كان ناس ليحقينه، شافوه عم بياكل مع سيدنا عمر وقفوا قالوا هذا صاحبه لأمير المؤمنين إنسان. فقالوا يا أمير المؤمنين إن صاحبك هذا قتل صاحبنا. قال أفعلت؟ قال يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل دخل بيته فرأى بين رجلي امرأته رجلا فقصهما؟ قال تابع طعامك لا شيء عليك. وهذا دليل حنفي ذكروا في أعلى السنة. كمل. طيب قال والتولد منه عيب فيها أي في الأمة لأن ذلك يخل بالمقصود منها والبخر والذفر يخل بالقرب للخدمة والزنا بالاستفراش والتولد من الزنا يخل بطلب الولد. يعني واحد ما يطلب الولد من امرأة هي متولدة من الزنا يعني يعتبر هذا عيب فيه لأن أي ليست هذه الأشياء عيبا في العبد لأن الغالب طلب استخدام من العبد إلا إذا كان البخر والذفر فاحشة أو يكون الزنا عاد له بأن يقع منه أكثر من مرتين لأن ذلك يخل بالاستخدام لأنه يترك حاجة مولاه ويذهب في متابعة هواه. والكفر عيب فيهما في الأمة والعبد. اشترى على أساس مسلم طلع كافر هذا يعتبر عيب لأن طبعا المسلم ينفر عن صحبة الكافر للعداوة الدينية طبع في المسلم أنه ينفر من الكافر طبع. لذلك موسى سيدنا ابن مسعود الله يرضى عنه قال اللحية أو السنة حتى هي في يمكن في من كلام ابن مسعود لها في وجوه أهل يعني عند في قلوب أهل الإيمان أنس تطبيق السنة في قلوب أهل الإيمان أنس وفي قلوب الفجار والكفار رهبة خاف. هلا أنت اللحية لما بشوف أنت مسلم بشوفه على الملتحي بتستأنس به لما بشوفه واحد كافر بخاف منه حقيقة يجد رهبة في قلبه لأن السنة إذا كانت بقصد اتباع السنة ترهب أعداء الله ويستأنس بها أهل الإيمان طبيعة. فالإنسان ينفر من الكفر ولو اشتراه على أنه كافر فإذا هو مسلم فلا خيار له لأنه هذا أعلى لأن الإسلام زوال عيب بالكفر فصار كما لو اشتراه عيبا فإذا هو سليم فإنه لا خيار له بالإجماع. وقال الشافعي أحمد له الخيار لأن وجده على خلاف ما شرطه وربما يتعلق له بهذا الشرط غرض مثل أن يستخدمه في محقرات الأمور وهو لا يريد أن يستخدم مسلم في مثل هذه المحقرات ولا يستجيز من نفسه أن يستخدم المسلم فيها. والتزوج عيب فيهما. بدنا نقف هنا لأنه في عنا موعد خبرونا بعدم المؤاخذة بس أنا ردت نمشي أكثر. فالفاتحة.